كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام المسألة التاسعة من مسائل الآية 94 بعد 100 من سورة البقرة في سياق شرحه لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. وماذا تذكر من كلام الإمام حول هذه الآية يا ولدي؟ قال الإمام: إن العلماء اختلفوا في من حبس رجلا وقتله آخر، فقال عطاء: يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت. وقال مالك: إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قتل جميعا. وفي قول الشافعي وأبي ثور والنعمان: يعاقب الحابس. فتح الله عليك يا بني، والآن هيا بنا إلى كتابنا الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله سبحان الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن يا إخواني نكمل المسألة التاسعة من مسائل الآية 94 بعد 100 من سورة البقرة. فبعدما تقدم من أقوال، أنا أقول يا إخواني قول عطاء صحيح وهو مقتضى التنزيل. وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل ويحبس الذي أمسكه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر، ورواه معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلا. والمسألة العاشرة قوله تعالى: فمن اعتدى. الاعتداء هو التجاوز. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله، وذلك في سورة البقرة، أي يتجاوزها. فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه. لا تتعد إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلا: يا كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور. ولو قلت له: يا زان، كنت كاذبا وأثمت في الكذب. وإن مطلق وهو غني دون عذر فقال: يا ظالم، يا آكلا أموال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أما عرضه فبما فسرناه، وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه. وقال ابن عباس: نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام، فأمر من أوذي من المسلمين أن يجازي بمثل ما أوذي به أو يصبر أو يعفو. ثم نسخ ذلك بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوا المشركين كافة. وقيل نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان، ولا يحل لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وفيه ثلاث مسائل: الأولى، روى البخاري عن حذيفة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مهن مهن، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: سبحان الله، أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه. قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا في سبيل الله. صدق الله العظيم. والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهدا في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية، فقبره هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، وأن الآية نزلت في ذلك. وروي مثله عن حذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. وروى الترمذي عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران هذا الخبر بمعناه فقال: وكنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد عليه ما قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله العظيم. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال حذيفة بن اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاري، إذ لم يذكر غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ابن عباس: أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص، ولا يقولن أحدكم لا أجد شيئا. ومثله عن السدي، أنفق ولو عقالا، ولا تلق بيدك إلى التهلكة فتقول ليس عندي شيء. وقول ثالث قاله ابن عباس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا بماذا نتجهز؟ فوالله ما لنا زاد ولا يطعمنا أحد. فنزل قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، يعني تصدقوا يا أهل الميسرة في سبيل الله، يعني في طاعة الله. وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ولا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا. وهكذا قال مقاتل. ومعنى ابن عباس ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا، أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاء، فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلبكم العدو فتهلكوا. وقول رابع قيل للبراء بن عازب في هذه الآية أهو الرجل يحمل على الكتيبة؟ فقال لا، ولكنه الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه ويقول قد بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة، فييأس من الله فينهمك بعد ذلك في المعاصي. فالهلاك هو اليأس من الله. وقاله عبيدة السلماني، وقال زيد بن أسلم المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، وقد فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو يكون عالة على الناس. فهذه خمسة أقوال. سبيل الله هنا الجهاد، واللفظ يتناول بعد جميع سبله، والباء في بأيديكم زائدة، والتقدير تلقوا بأنفسكم، ونظيره قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وذلك في سورة العلق. وقال المبرد بأيديكم أي بأنفسكم، فعبر بالبعض عن الكل كقوله تعالى فبما كسبت أيديكم في سورة الشورى، وقوله بما قدمت يداك، وذلك في سورة الحج. وقيل هذا ضرب مثل، تقول فلان ألقى بيده في أمر كذا إذا استسلم، لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه، فكذلك فعل كل عاجز في أي فعل كان. ومنه قول عبد المطلب والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لعجز. وقال قوم التقدير لا تلقوا أنفسكم بأيديكم، كما تقول لا تفسد حالك برأيك. التهلكة مصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة، أي لا تأخذوا فيما يهلككم، قاله الزجاج وغيره، أي إن لم تنفقوا عصيتم الله وهلكتم. وقيل إن معنى الآية لا تمسكوا أموالكم فيرثها منكم غيركم فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم. ومعنى آخر ولا تمسكوا فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة. ويقال لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تنفقوا من حرام فيرد عليكم فتهلكوا. ومثله عند عكرمة قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال الطبري قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عام في جميع ما ذكر لدخوله فيه، إذ اللفظ يحتمل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أدركنا الوقت سريعا يا عم. نعم يا ولدي، فقم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل.